إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فقد كان حديثي في ختام الحلقة السابقة في تفسير قول الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وذكرت أن في قوله تعالى ليزلقونك ثلاث قراءات: الأولى قرأ ابن عباس وابن مسعود ليزهقونك أي ليهلكونك، وهذه قراءة شاذة. القراءة الثانية قرأ أهل المدينة ليزلقونك بفتح الياء. القراءة الثالثة بضم الياء قرأها الباقون ليزلقونك. وهاتان القراءتان الثانية والثالثة سبعية، وهما لغتان بمعنى: يقال زلقه يزلقه، وأزلقه يزلقه إذا نحاه وأبعده، فمعنى الكلمة التنحية والإزالة. وذلك لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهلاكه وموته، ولا يكون من الكفار بأعينهم ولا ما يفعلونه، فإن الله جل وعلا عاصم رسوله منهم ومن أذيتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ينفذونك بأبصارهم، يقال زلق السهم إذا نفذ. وقال مجاهد: أي ينفذونك من شدة نظرهم ويصرعونك. وعنه أيضا وعن السدي وسعيد بن جبير: يصرفونك عما أنت فيه من تبليغ الرسالة. وقال العوفي: يرمونك. وقال النضر بن شميل والأخفش: يفتنونك. وقال عبد العزيز بن يحيى: ينظرون إليك نظرا بتحديق شديد. وقال الحسن وابن كيسان: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. وهذا كله راجع إلى معنى الهلاك والحقد الشديد والأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى لما سمعوا الذكر، أي لما سمعوا كتاب الله يتلى. ويقولون إنه لمجنون، أي يقول هؤلاء المشركون الذين وصفهم الله تعالى إن محمدا لمجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جاءنا به من الهذيان الذي يهذي به في جنونه، هذا ما قالوه والحق بخلافه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: في هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. وذكر رحمه الله في هذا أحاديث، منها ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم لا يرقى. ورواه مسلم عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما